أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين كسرت الرقاب ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. المسألة الثامنة، حرصهم على الخير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يسد ذلك كلا الخير شويا. مركي الله شاغي هو السند الجلالية حساب عذاب الآن في الجلالية فحيث مسؤولين سليو مركبوا أغاني لهايين هو السند حساب عذاب الآن في الجلالية وحيث نقول بغداريين الدول اليمين يلو أغادان شعروا غمض نقدان شعروا غمض نقدان حيو ردي مثال كافئة استنباط. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أمة الفضل جدا إذا فضل بضمتها يوم ذاها الثلاث بالكمية ترضع إذا فضل بضمتها والكيفية خاصة إذا فضل بضمتها ترضع وكذا خير بضمتها أمة ذاها الثلاث بضمتها انت السند الجليسة تبضا او امدى المساة الجليسة ايا تبضا امدى السلام انت السند الجليسة احاديث صحيحة البخاري المسلم يسور ينا وقوة الشيئة ايا فك السند الجليسة ايا مركة لبض لتلبضه فر امدى بين قنايا فرنا امده قلو تم او لسجي بين قنايا. حديث الإمام أحمد يتلميذ يسور لنا يسورنا صحيح وقت المام ويا فك السند الجلي يمرك صدق قيبوض الله قيبيه لرى قيبوض وأمدن سلس كالكلاء مدلول كالكلاء صدق هذا الشهر وأمدي كالوك لم أقول السجي بدلول كالكلاء مغرد مركا السرابة وحوي وكاكا البضن والكيفية لقاب سنة وكاكا البضن تهيه وأيو يوحى لي نشر يتنبى حق الآن فحاو مدى الكاملة تدراسة لكم وتنبى حسابي عذاب الآن في الجلية ولبت رضا وصدى صحيحة كثرة صحيحة كثرة كنبسة ولي يوحى مركة الروايات صحيحة كثرة أراري وعلمة قارسودة يعني تأثير لنا ما يلا دين سنة كروا جيد إلى شرح بيدي الشيء قاله إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيوة الجيستي إلى كرديو يعني اكتراب السنبع جسد الجلع يحسابي عذاب الآن في الجلية إن لابدوا يتضرط الكل وضبطوا من الله كبري جعدنا ووضع أكبر مكا صالح الله ضد رئيس فالضباطر تكون كل قصة أو كاملة فالضباطر كنت عن الضغوطة بيداني فاستزدت ربي فزادا مع كل ألف سبعين ألفا كما معناه الوحى إنه قال إنسا فالضباطر لضغط الصيف فالضباطر كن وأثر مليون يستغال بقل أو كن فشن مليون الردو إنسا فاستنى الوحى يكون جليسا حسابي عذاب الآن حافظ ابن حجر عسقلاني لو قلت ثلاث كيلوا جيد ولذا حديثك لو قلت الماما يا وثلاث حصيات من حصيات ربي فحكروا ولذا انت عقاب اخر كان مليان يستغل كعب قل اتنظر حسابي عذاب الان ففي الجلائية صدح عن فوضو عن فوضو الهي قال لقد رسولا فدح حركوبه وحركوبه إلى هيئة قال قصي طر الله وحلقوا قردين يا قوة حصاب العذاب الآن تسجل أيها قوة من أمة المسلمين مركب حتى افتراض إلي عدد شيثيا يقاب في الطيارة من ورطة وما ضغط له وكما كانت تدينه الكمية والشيثية ومسكر اصطناعي أوي العاشرة مثلا صبنا فضيلة أصحاب موسى أصحاب موسى فضرب مركا إلى هايين أي حديثك لك قادم الله أجام الله ينوش شغي أمضها كلامة أمة محمد الله يرهب أمضها كلامة شد غيه الحادية عشرة مسرركم يطمناد عرض الأمم عليه عليه السلام أمضها إن الله بندقي نبي صلى الله عليه وسلم قبكيسا عليه السلام ونبي الجل قبكيسا وستقرص وحكت عليه عليه أي أخذ عليه وإلى الله قرد لسي علمي عليه وإلى الله قرد لسي علمي ونقرأ مرسى سورة صافحا عرض الأمم عليه صد مروح ويوزعني عليه السلام الثانية عشرة مثلا الذي يصمناك أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها إن أمتك صلى الله عليه وسلم يكلجيك نبي جديل كيسكي صلى الله عليه وسلم وهي نبي حسن ممي صلى الله عليه وسلم نبي كالصرع عده ميسين لنفسه الكارين فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد بس أمتك صلى النبي جديل رسل وسلم أيها لك قادم الله الثالثة عشرة مثلا وصدح يا صبنات قلة من استجاب للأنبياء قلة من قوي إن يريهين استجاب للأنبياء نبي يدأ الشيبي يا أخبري إذا النبي يدأ الشيبي أخبر شيء ما حري إن يري أيا لا يقارن الله أمر البعيدة بيني سيكون شيبين يتربط لي الرابعة عشرة مثلا أفريا صرناد أن من لم يجبه أحد يأتي وحده كان عدنا بقى السيبين نبي قال عدنا بقى السيبين عدنا أين أسيبين عدنا أين أقبل وأين أمرك الراعي يأتي وحده كلين وإمرال الخامسة عشرة مثلا أفريا صرناد ثمرة في هذا العلم علم لم يجهز مثلا في علم ذا مركا لقفى إليه منها إلى وهو عدم الاغترار بالكثرة فحوالي أروعين على بك الثومين فرطب النداء وعدم الزهد في القلة لأن الله قد يرام لدى الزاهدين يرى الشهر في رضا يرمع لدى عرامي أصفضين بن عياض يريد طبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين أما ولا يضرك قلة السالكين واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين وضيل بن عياض وحوله وحضر عداو الدولين كهنوكا يلي الكبيب إنه عند مركة طريقة راعدي يرانسها أي يرين كما يروا الدين كبادرة فنسك السوم فربط نذا عدة كل انتهي اسمها لا تنتهي فاصنها سك السوم وهل كان سألوه بدي هل كان مرأي طرم الثالثة عشرة مثلا اللي هي الطرنات الرخصة في الرقية من العين والفم رخصة للرقية اللبنية تفتان كالايسكتوف الايسكتوف ايوه ومن العين والحمس يعني ايه الجرادد انا عوري جرادد هي قنية جرادد الايسكتوف ايوه ولا رقيه الا من عين او سمه اي فقط الله لكن سوره مركه صواب المشايخ وحي صحيح لبغل وحوي وحيالها في جسام كالغسل اليوم وحيالها يبصي في عنه اما ما لها رقيه اي يبصي انفع الظلمتها لكن عمومك لبغل القول السبب في الشرع اجلنا وعلى هذا هرم ووقف الشديد حتى لو حديثك لقد قادنا إياه إن إيش هو على إلا لأنا عوريد أي سايعة النبي صلى الله عليه وسلم حديثك مسلم سايعة تصوري يوحوا إلى العين حق ولو كان شيء سابق القدر لو سبقته العين عوريد وحل إلا لأما إيش هو بطء وحق وسبتاء حديث شري لها شيء قدر كالبرة مكدرين لها وان شريه إيشو مقالة لكن ما سهر الله وحانك الوقت قدر كأنتو لدر سموك بيريان لك عوريد واجبتها السابعة عشرة مثلا فضل يصبنات عمق علم السلف علم السلف كأنو حال ديرا أيها لك قادم وحلو بقى عدنا لقوله هذا الكيس لسعيد بن جبير رحمة الله عليه قد احسن من انتهى الى ما سمع وهو نتفري من انتهى في كل ما رأي وان باسم وان شدد بل الى ما سمع انت مقلي روحي قدر في مقلاء ان باسم الى برطة استتاجة روحا سوى ونكفر ولكن كذا وكذا هل يشعر سوى صلاة يصلاة بمعنى وحوية حديث كلا يوشي فعلم وقال لأولاده أن الحديث الأول حديث كهر لا يخالف الثانية كاللغادنا مخلافة لكهر من هي أي الأولاد فالأولى حديث وقت وافق أيها فهي حديث كالدنب فحوت المرء يوم استرقاء إلى رؤية طلبك أي مركة وحولية إن لقد في عينها الشيئية حديث شهرنا استرقاء ما سيدنا رؤية الشيئية رؤية الشيئية حديث كذلك بل في سنة استرقاء إلا رؤية طلب محارة في نمائنا اليوم هذا محك لراعي إيوحد صائدين يوم لقفض لبريان الثامنة عشرة مثلا تجد يطرنان بعد الثلاث الثلاث قلنا كذا رايان عن مرح الإنسان بما ليس فيه وكينا يكون أمانان وحن صفت بنين لكذا رايان وحاول كلمامي عصير بن عبد الرحمن وحاول يانيق أرشي رجك حريب عيد أما إني لم أكن في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث تمتلين ثلاث تمتلين محاكي عن صلاة يخلي سلوح الله قادم دورا فقال صلى الله وقت لا واسوات يضحي تجاوان أرحي إلا يسير هذا والإسموتين دورا فرمال عبادة تسوات يضحي وقت لا واسوات كريم فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث تمثل من عبادة تمثل لكن صور كلا نسوى الشيء ده يو وعلى القنيني فرقا قنية ده جراجة نسوى الشيء ده من عبادة أخعي نجد وصغار صوت مرسى لقوا أما أنا وقعت السغني وحلقة يا باين الشعى مصور قصلا أنا مرسى خلط أرمضا يا يبقى أنا لأمانين أي إلا إسنوتي خير مركا آنو السمينين إلو السمينيين بوكا تحكير إياه مركا سوري أما إني لم أكن في الصلاة إننا نروح على غيابا أدي لينا أمانا وقعنا نبصرنا لينا وأمانا إنا نستعى مصنع مقص الله يعني تاسنا وقلب أنا كميكا أوصافية في فوين كميكا إنه قصة على يستقل لغة أمانة وحاكم سنين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أو تفتح من هنا وعيد في زوجك أما عقاب كالذين مطيسانا يا وحكم إلا إلا تعالى وبسوه إن لغة أمانة وحاكم سنين حيث انتهى وحيالها زوجك إيا عذاب كالذين مطيسانا فكواصفهم أو صفة المنافقين فيك النسائي وإن لك الشرع فكوحل لقى بنا يا أكره إخلاصك إذا يوجد ذلك كنين سلبك فعمل خير حتى أعطي السمايات إني قريان بيوجد ذلك كنين فإن لأجاري فعمل كاسئ نقضه عمل يجع إيا إله إيا حين عمل سقار صوت السميات والقرين كريم معنى يقول ما هي الجنس شيء كريم الجنس جوا حرام لكن أول يفكر يضب حان أما الثورياء السميان أما السيالك لا يضب حان أما مكة تبكى إلى أم الجنس يالها ما عبيت الوزر خير سنة وحقوق قبل بضم قرين كلا حريه السنة إن هو صلى الله سميه أيامك إتقاقوق قبل بضم التاسعة عشرة مسألة الثلالية الصدمات قوله أنت منهم هذا الشيء نبغ لله صلى الله عليه وسلم أدوه كم الثلالي حرم وأمارة من أعلام النبوة كم إلى أمارة لها نبي النبوة كم إلى أعرم غيب أو قرصون النبي صلى الله عليه وسلم كورما الرسالة وحيدة نبوة غانية وحيد على الوغان العشرون مسرى اللغاثنات فضيلة عكاسة عكاسة فضل يقولها عكاسة ابن محصن صحابي فضل بظننه أهضى لك قادم هذا أدام النبي صلى الله عليه وسلم قول شاقي إن عكاسة ابن محصن أكمل يا هاي صدراتا كالكل اعتمد الجلائية حساب يعدل الأنف الجلائية فضل يسأل لك هذا النظر فرشي ضمن عكاسة ابن محصن واستشاري يعني واحد إليه طريحة الأسد طريحة ابن خويلد وفي لورنشن النبي لماذا الشاكي فقال في الجهاد كلا لك رئيس أيا لقلت لي عكاسة طريق أنا كأنت مستجيب طريق أدن مركة وحول الشيطية الذي لماذا أيا كأنت مستجيب لكن ما تضبط طريق على صوبات كامي وأبطاء إسلامي إسلام المجي السنواء ولا السنة إسلام المجي السنواء والكشهاد رحمهم الله جميعا الحادية والعشرون مثلا صلى الله عليه وسلم استعمال المعاوير إلا استعماله سرقيرها إلا استعماله يعني هذا الله سرقير سعى إلا استعماله فيعرفكم أمان إن كل معاوير مندوحة عن الكذب سرقيرها وحقوصها الوقت لقد أحصل بيانها أي أشرا الثانية والعشرون مثلا الذي يلا بعثناه اسم خلقه صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إنه هناك سنين أي مثلا الذي يلا بعثناه مثلا مسائش وكل استنباطي تابكا انت عطو الشيخ المسي أروري الذي يلا بعثناه مثلا جيت اللباد يا رسول الله عنيدنا إلهي يقدري إن القوة إذا مدقبه سنذا الجلع يحسب يا عذاب الآن العلم بوحى إلهين مجعي صلى الله عليه وسلم قرن عليه مجعي صلى الله عليه وسلم حين يتوقف كم يتحي أصحابك رسولك صلى الله عليه وسلم أخلاقه ومسلئونا تريد وحيالها عطينا أيها ويوحى قصة فضيلية شرف ومشرته مدعي سيشير كرين ومقعاد كرين سليه وكاثر ومقعادين وحلاتين قصة غضي إيه هو صديق إيه يعني مكا وحوالي حوضاء ومشره وحوالي من ذات سايري ورد كرين ومن مقعاد كرين فهو كان قريفة مركا صاف فحيكمل صحايا أخلاق وصحابة رسول صلى الله عليه وسلم سلعونا السنين حياة ثانية لك قادم الله قال عنا قرطوا الله إلى جميعك نيوح لك يا أبائي وها مناسك الله رقوا لذلك السلام قوت كرنو قولي المناسك ماهينا الصحابي أن درجة أجاب سنين بوأها لكن سبا صورك الراجح وحي صحايا أهل العلم قال صدع يرجحين أبو العباس القرطبي وكمدي هاي وكمدي هاي سليمان ابن عبد الله صاحب التفسير وإن ممكن أنه أهي منافق أنه أهي الأوها صحابي ومؤمنين أوها لكن درجة لا كانوا جارتي اثنين فأنت كان لا أرجحي أنا وحي سايوا لغصابه ومن تصوره جملة الصحابة وحأصلوا عدم النفاقي منافقنا هو أهل بأصلوا بك أصل كالا استفعاب إلا إلا أصل كالوحلا سنع عبدية لهذا ومن تصوره فرق منافقي في مدد يلي يدعين كاي يدعان كالسمرة وإن مرشاوي يلاهده رسول الله إلهي إنقبري إن الله يكوى إيجان نبقى إن يضع ومهلين أو يرغب بها إلى التعايل كائل يعني دون إنسان كيسا الله يتمضى هذا يدفع وضع السمياء والغيابة يربك السسم من الجلاد أو مكا دحرا حيو أو الجلادية لا يقدران لكن وحان ذكا بدل كل وصميني إن الروح كل روح السمية كل ما يضعوا إلى هذا مكا يتقعوا حوالي سمنا سيدي سيلاك منافق الرجال فكلمة سمعي فرح باب الخوف من الشرك باب كان وحوية هاي فقد سبح أي هذا باب كان وباب أما باب الخوف أي هذا باب الخوف كان وباب كعبسدة لقبقنا ومن الشرك شركها لقبقنا يو قول الله عز وجل يا هذا الكل هاي رباب في سوية عز الله إنتقى غانب وأوضلا وجل إنتقى وليه إن الله إلا هاي لا يغفر مدى فيه أن يشرك به إلا لو ذاكي مدى فيه العسك للا لا أعبده إلا هاي مدى فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر مدى فيه ويغفر وضاف يا ما دون ذلك وحيث قصرها لي لمن يشاء عد دونين أضاف أي أضاف يا فإن بأوح ليه سلام الله عليك وعليكم السلام من أين نأخذ حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في الحديث نبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق ونفسنا حديث حتى متقادم لي ألقى لجلس وضحيها لكي وسؤال في عيني مثلا رسول الله الحواليان مركم من كل بعض وكيري رسول كلاه لو عندنا إله إيبري إنه قوة يضطره وتضواطا رسول السمد الجلع يا حساب يا عذاب الآن إنه يجمد بقى نبي صلى الله عليه وسلم كما أرجع بك جلسانا مجال تسميك هدرس جاء إنه كل سبقك بها أكاسة هذا هو التربيض والاستعمال ومعارض الميت كلاس وضحي تربيضا إلى استعماله وتضيرتا سوى معي وكاسا تاغا ديريي إسان وخاطر كيسي وحييرا يا مؤرم كتلمان وحلقتها مشرانا ميت وطوش كان حركة التربيض إلى استعمالي أخلاق وناسنا وضبا وطوش كان طعي هذا كان وحي السمق ليومكي دمي مكا ليستطال السمق ضيو مهماهي نقطه حتي دبا لو مهماه الروح لباده الصلاه وحاس ما كان كلا اكل او غورنتي الا لله سبقت بها عصاها فكر الباب مستوينا وكيما الله الى دي مركا كان لو جوابو قلت فصلتو الى هذا الضبط وعيسوك يا الله هاي أمده لما وحرم الله يا رسول الله عنا يا رسول الله عنا يا رسول الله عنا يعني مركا كلها صار بحيراني مركا الباب فيه فيها الباب الوحلة وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى هاي مدى فيه إن الله سريك يا رب ويسدع إكلا للا عابده إلى هاي باقي معي ويغفر الله فيا وضاف يا ما دون ذلك وحي الجالمة الصكية وحي وضاف يا لمن يشاء كدونا إنه وضاف أي وضاف يا آيات كلاك الزاعة إلهي ويري لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا كان وحي سيئة إلهي كان بيضا وقنبوا دافا قالوا لا يا وقت لسونا ومكة لسارين بل ما أنتوا لا دافا بالي آياتنا وحي وحي الجالما إلهي مدافا وبضع يوم عن قصر من أيا آياتنا وحي كفتها صنفة من سورة النساء آيات سورة النساء كاملين إن الله لا يغفر أن يشرك به وأعدي كثرت كينها وأعدي أن كثرت كيني وأعدي أن كثرت كيني بيت الكارتنة أدوك الشكا لما كل إنسان كثرت كيني لها يوم لا أخير لكن حقا لما كثرت كيني هدوك كل إنسان تنبياء فأنا كثرت كيني هدوك دوننا وأوضا فيا إلهي هدوك دوننا وأوضا فيا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما آياتك لان الله يغفر الذنوب جميعا يبو حيث سبسنت هاي والمتائف اما لمن تاب عدي صوبت كنت حيث سبسنت هاي ارسى روحي صوبت كانت قال لنا ايا جنبك لو الى هاي وقت عطا جنبك لغا صوبت كانت صوبت سروك اذا قصتتني وقت اذا صوبت كانت يلعيس اي وقت صوبت الاقبلاية إلهي وأرضى صاع جنبكات ولو قال لمن على هذا شركة آية الشتي إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به نوع أولياء مصدر ضال قد العلمية ولأن مصدرية فعل خدم ذوي أي أيالة مستر مركز لقد رأيه وحي نقرأ إنسا إشراكا به والنقرأ إنسا هذا موقع له شيئا شركي الصغير كاها شركي الأصغر كاها شركي الصغير مثله أصغر بولي يا شركي قمتك كلاك الله أبصر أخير مركز كثير الله يا بولي يا لكن شركي هو أولا كبير وصلا إرسو كميديا إذن بيضا وأول أي فترة مركز أصغر يا صغير نفرقه بحيلا أصغر كتلو كواب سيه وكير أي إياه إذا لقدت المام الله متى شرك إلى أصغر في مسوق إليه وقيا لها على باقين إذا مسوق إليه أسأل الله وحكو شرف ثلاث وأيه علماء بعض ذوق وحي الهدين شرك أردن أما مركا هاها بك أصغر كأما كأكبر كأهل كويدة قدن أما كأكبر كاكير فضونا بها النغدين حتى لقد توقف كيني لما بعضه إذا أنا وحي كبير سنة يمع إليهم أن يشرك به وأن كراءه في سياق النفي بعضي إن الله لا يغفر أن يشرك بها إشراكا به إشراكا أمك وحوي مسكر شاء وأن كراءه نكراءه في سياق النفي بعضي عموما سائدين إيكا قاعدة أرانا إذا وقعت نكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق النهي تفيد العمومة نكرة هكذا أحضره هذا المركز الغريب والذي أما هذا الوحول لمركز الشرطة حتی ده دعوه عموم بی فایده حتی نه هدر هدر لنفیر و لدیده ای ده دعوه مرکا عموم بی فایده نیتا شرکی که اصغر که ها قدیسا لما دافیو تم عنه دراما احمر تنسیل علیه انو قصف هدو شرکی اصغر خب انتوان تسو غدتین انو نار تقوار ایو معاها وقصف هدو اول انبا قدر يرعو توعيه بخصونا نار تقوم واريو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي النبي صلى الله عليه وسلم وحي السيدان يعني قد تأثيرك الأصغر تقوم انتهي نار تيار قواري إلى وحول يلا قصوا بقوي يلا قصوا اتكبا ولا شاء عذابه النار تلا وصوا ما بيسيه شنما الجلائيه سياسة اللغة كيلا من جهيه سياسة أي اللغة كيدا أي المشاهدة بعض أهل علمنا واحد لذلك نصوف فشيك يا إطلاق إيسا وحمرك اللغة الماما إلا أكبر شاء اللغة كيدا للقرينة تقول جسيمين أصغر لغة كيدا مويانا يعني وحوالي غالب فنصوف توح الله استعمال أكبر شاء مرتوي لهذه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار شما رسيك بود الله جمع حاران كنمين شكي أصغر كل انتي شركي أصغر كل انتي شركي اللغة إلى آية جمعك وحلقات المامية وشرك الأكبر كيوي ثم صوتك لشرك الأكبر كيوي لغات المامية بلي مكا على كل حال شرك الأصغر كوغل الآن كيد ما لا دافع يا ما يعني هذول اللي هاي دونه ما دافع يا يسوي حوله يا مركب ما دافع يا مر ليلة وما قيس هراء آية السود اللي يصير خلاص غرفة إن الله لا يغفر أي شرك به يسقي صدمه السود يا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لبقى ولقى علماء الخيرية ما واسق خلافين لكن على كل حال وحمر شعبه إن شاء الله إن لو بشهده شركي على الضعف فإن أكبر كإن لو قلت إذا أصغرك يسدوا مشيادة إلهي بكورة الشرع الله أعلم. قال الخليل عليه السلام خليل الرحمن وحوله النبي إبراهيم إلهي نوغ الشيغي عليه السلام نبي إبراهيم كركي سهاءها سنة الجلية وحيري مركة نبي إبراهيم وجنبني إلهي ويقدر ويقفقه أني وبنية يوم السيد لأن نعبد الأصنام فنمضى إنا نعابدنا إله إنا قدره فكآية وحلقة قادة إياه إن شركي ذا لغا بخور وهي النبي إبراهيم والنبي إلهي كمدا والرسوش إلهي كمدا ويعني شمس أولي عزيزة كمدا ولبدا النبي أبو فضلي قبضا نبي يدعو العزل كاملا وهي نبي يدعو العزل وحوثي فضل بضل نبي محمد يا نبي إبراهيم نبي محمد بانت فيه فضل بضل نبي إبراهيم لو أكوحك يلو درجة لا أكتوبه أي الله يكبر يا جاء الشرك وكبر علي وجنبني وبني أن نعبد الأصنع ما تذكر بضل المسلمين هذه الليلة بإله المكان مدنك السينة السلامة عابده أمتي الله يقفقه وحلقه يا رجل إني يا إلهي كمدري وحن صلى الله عليه وحوله جساس وكلا يقوم أبو مرى الصلاة حتى وحوله أرينا وحكا يسنى يواجهني واللي إلهه يعني وحوله يا إلهي شركي كمان مدن جلائه أصلا ما بينا نعابد إلهي كمان مدن جلائه يعني وحوله وحصابه يواجهني يا شركي لإنا نقرني حيا صار الله. ولما يسأل تقارصوا حيلا مثل إبراهيم التيمي وكلام. من يأمر البراء بعد إبراهيم. أدباتي كأم من نقم يا نبي إبراهيم كذبي. هدي نبي إبراهيم بس إنك كبقى يا صنع ما بين العابد هتو كبقى أو جرنا الله يكبر يا إنه كبر يا بل إذا كأم من نقم سواء يا صاحب السيسير وحولنا إياه وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك تسوح يواجبنا إساء يقص الله إساء قلبك النور إنه كبق وشركبا يصل مضى إنه عابده. لكما يقول الجهال أرنكم معها سبا يرون يندبك وحمد جرسد عني إن الشرك لا يقع في هذه الأمة شركه كمدعى يوم مضى. ولهذا أمن الشرك في لتأوله ويكوى جهلد وحمد جرسد كأن من مقرين شركه فوقعوا فيه مكاسر كل عين ويكسد مريد عجيبا بركة وضعها خمسين. وفي الحديث حديثي وحكثنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما يوحى لصعب صبغنا أخاف عليكم أن ينكبقى يفركنا الشرك الأصغر وشركك فكلك يري خوافقا وشركك يرها أولا وشركك كلك ير وصفدين صغير ما هو أصغر لست سوى كبير وكبائر الذنوب كمليان فهو أولي وأصغر وكتل كوى السيئة أجل لكم إلى هذا يهبل يهبل يا ماي يرغب أرغب أرغب أرغب الجبوبين وعمر الغالب كدافين لأنك الضباطة يترون من الناس جيتا يترسل ويهبل يهبل معاسقه معاسقه يا ماي يهبل باكي يهبل هذا هو يري هنيا لدي ويري هاي لما أولي يهبل المكير يا ربالي يكدو هذا مارا تصدق امر الغالب سوى الله فحلم اذا مشارع طلبة العلم وثاني كالكون فحلم اذا اصح شيء في الباب في مدينة ولاده حديث لساء يساوي وهو اصح شيء في الباب فاب صلح الاسوى لي وكحد استحبا لي اصحيتان فأبدا ويغفيا السحية وفي المناسي حوى مصرين حتى الشرك إذا صغر الله مصر بن أسغرية والكلمان إنه فكرك هو أسغرية فسئل عنه من كسال ولدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحي الرياء فاستسوي حديثه على علم قرطور وقويين مو صحيحين وحنا كمل الشيخ الألباني رحمة الله عليه آيات الله محمود ابن اللبيث لو حكم بها هذه انتقال الصحابة وهي فاكير يري محمد صلى الله عليه وسلم كوى إلى أيي بيأو كل غلغضي بيأو كل غلغضوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت خير هاسا نبيك كالقرانا يا يكوى إلى أيي بوري محمود ابن اللبيث في ضرب مطلع الحديثنا حديث سوى سوقا سان علمته ومكا يكهر الأيام المها يرى الوقت لو تمييزك وحكى لقرنكرا جاء ديبو وحكى لقرنكرا فلما ذكر بابك بكثل لكن على كل حال سوى راجع أم تاسو وحيكوك لدوانتها يجاءها يدفك عقلي وديك لدوانتها الواحد ترى مركا من إشان شرع وحويرين أيا لذ مركا وحويرين اللغلقضة إنو ويليني كما ضرنا إنسى أشياءك لإنو ويليني وحد يجيك ارسميد مركا سنشركا كيات انه ويلانك رو جلانك رو وحد يجيك ارسميد ان سنشير اهي انه وحبه ويلانه وقرني من وحوالي يرسل سميد كسيدة غاربك تدمتشير بو النقضاء هارو كيالي هاي نواشران وكهر وحوالي مركا وحوالي مركا المنزلي قال المنزلي ومحمود بن اللبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه السماع فيما أرى فاحتماعي وما أصحيني مسألة قصة المراسيش الصحابة ومركة لها الله يستيطاب المصطلح الحديث حاسبت مسألة دقيقة مسألة وحي فهي الروح الصحابية هي لكن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كن سميزان الجاري ويصبح مميز أنا هاي النبي صلى الله عليه وسلم بنته أحاديث السورية ومرسل مرسل هاها لما رسيس الصحابة لما أقدمها والصحاب مرسل كيس أبعيث يا هاي المراسيس التابعين لم يجي أصلاح مسألة دقيقة أكو سيوت كورونا عيال في يديسة ومن رآه إلا مميزا لا تحتجي وكورونا عيال في النبي صلى الله عليه وسلم أركي لا مسلجان كذا المميز أهين وحكال سوحين وحكال قرانين وحويرين أهين لا تحتجي تم راسيس الصحابة أولي وحجو فاستوى بدون الجريسة ويكبح صمتها يوم راسيس التابعين فيلقكم تاري فإذ بين المقر التابعي عن طريق الليلولي هذا الإشكال كان معاصر حديث سبيته أرورا أيا فحل ذلك هو بطريق كلا أيا السرام ومحمود بن اللبي إذا استمرت ورغى إشكال كنت غيها يساق مميز معها ما دام أو يريد يعني رسولك وحن خوي إليه من مجة مجة في وجهه يعني مركة إشكال كنت قدت ومسجة مركة قدت أرورا أيا أي رجعك الطين وكبح حتى لو أحد الله يا طريق كلا ويساق مكورنا أيا رافع ابن خديجة سورة مركة إيسا حمسة وقوط المام ويسارع على سيسلا سورة أول حديث كان وصالي حديث كان وقوط سنيا إنه حوالي الشرك الأصغر كشيء اللي إلى روء الرياضي السكة إن ذكى الصالحين في يدك ونوانا الثانية علماء إلا غطقه اللي غطق إلا غعب سورة وإنه إياهي أي حديثك لك قال الله ويا النبي صلى الله عليه وسلم وحول أخوف ما أخاف عليكم لله الله يا السحار في سبو الله الله يا خطارك كل عيا وحني بن كبقى يا وحني كحب سبب بناها الشرك الأصغر أكبر المسائل وكفو كيردونا إنه مكة وحول الرياضة ما يستثنوا يا هاي صالحين توحلوا وحب سبب بناها إنه قدعه مركا الشركة إلا قبقوا آدي آدي لغا تحجروا قال لك إيديكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وحل قيسه وليه إلى راليها كان رغليه رضي الله عنه رضي وفع الماضي مركا وحوية وإخبارية لفظا دعائية معنى حق اللفظ إلي مركا تطهى خبر لكن حق معناها إنساء الدعاء بالتصعيد فقال الله صلى الله عليه وسلم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه يرمى الناس وهو يدعو من دون الله جدا هك الصوت انت وهو يدعو والحال هو يسوي يدعو ابريا يا معابدا يا من دون الله الله سكدي اما الله غير شيء جدا من رب لما صينا يا ما كشفها يا ما لصنا دخل النار نار جليا رواه البخاري البخاري والسوري حديثا يعني ندا وحوالي وشبها ند الشيء ونبيده شبهه وكريمه هو فكشيء شبه اللهم تساوي فكو حلوش الى من الله الى رص مايا فحل جلس مايا حتى مشى حبك الى تعظيمك الى عبادتك الى شعيرك الى حرصك الى قبقنا الى ترصارك الى ترصارنا الى اشياء صار لجلس مايا لكن لو قمت كده ان لجلس مايا حق الربوبيه الله أرانا يوحن كان وحبو أبورا أما وحبو أرزاقا يعني أما وحبو ما ملايو يعني خوك أي عالم كريتها ما ملايين حتى لقيت بها أيوه شرط معنا هذه اللي قلتها وأشرك ما كنت أخذتين ضرر وأشرك في الربوبية لكن هذه حوال العبادة وكل اللي قلت بها يتعظونك يتعيك وحي مقاني سرق الشرك من مقاني سنار كان المجرية هذه سيلة إله الله على ذلك الله على ذلك هذا سيد الهي لو قبقه وكلا عدك لو قبقه هذا هو حوالي سيد الهي لو عابده وكلا عدك لو عابده يعني حوالي هذا سيد الهي اللي يسود الليه وكلا عدك اللي يسود الليه يعني حوالي نقنا يساوى حوالي وشركة عتبار نار كان المجرية نعوذ بالله من ذلك قال سيد الهي يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي فرساوي يرين أنداد عيد مركة وحوية مركة أشباه يقار لمرة هوية لنا إذن كو قرنا إينا نوحني دا لحي بمعنى وحوية عيد إلهي الشبه ده يعني سنو وحو أبورو أبو ركعين نسرين دو كو قرنا إيا عيد كليها لعابدين وهلت علانين وهلت وحوية مركة هاي سد اللي من أسلع إلهي سد اللي إسلام وكلا عيد كليها العلامة ابن القيم وحول والشرك فاحذره فشرك ظاهر. ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان. أنا من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شاف يروح وخيري والشرك فاحذره شرك يا كاد يروح فشرك ظاهر. يعني الشرك مكان موقوع ظاهر. ذا القسم خيسة ليس بقابل الغفران إلا ضعف ما أقبريته فالشرك الأكبر تيبوت شيئا وهو اتخاذ الند للرحمن. والشرك ذا أصبرك أكبر سوى محي وإن ندي لها يولي رمي ربي اللي شبهها يا أم الله رفت معي أيا كان أقول دون الله هذا شيء قال لها إلا رفت معي من حجر ومن إنسان بدا حنقضه أما مركب أولي القف حنقضه روح حنقضه يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أصيروا نتكى إله إلا رسم الله يدعوه وابريا أو يرجوه أموى الرسين ثم يخافه دلموى شبقنا ويحبه والسعلان كمحبة الديان. سرع الله الله تعالى وكروا السعلان الديان مع أسمار الله كمساء حديث باب الصعره. ولمسلم عن جابر مسلم وحوث ناضي وجابر وكسه وريي رضي الله عنه الى جابر هكذا لنقضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الى قال لمن لقي الله فكسه الله لكلنا لا يشرك به شيئا حالا اله وحفل ولا اتنين ووحفل شيئين دخل الجنة جنة الجلية ومن لقيه فكسه الله لكلنا يشرك به شيئا سبه لو ذاتنا هي دخل النار النار سوق ليا. يعني حديث كاسنا وحوي وحديث صحيحة مكاوح الشيقية وحا النار تنوق لها وحا التنبه لوق لها كان لغو حلقوا مطيصنا يا شركي إلا إسكا إلى آلية حيا لغو مطيصنا يا فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حديث معاذ وإن ظهر وصمه مرهز حق إلهي أدومد كليه وحويه يعني اتقوا واجبي حقه على نفسي وحويه وان عدي ان الشريك يالي اكل عابده ان الشريك يالي وان انا عذابي بمعنى وان انا عذاب العذاب وقوى رايه معنى صافى لنفس المملكة. اما التوحيد كاتو كامل يهيو ذا ما يسترى يهيو حتى وحويه دروبتي ومتى وحويه اما منعنا يهيو أنا أجوب أيه وقفت جنبي معانا وقع إصراري ومسكت جنبي وقع جنبي وقفت وقفتين أيه وتوحيد شسو يهي توحيد كاملة لو حوالي عذاب بينه وقلوا لك حرامتين ومن أهل الوعد لا من أهل الوعيد لكن توحيد كوح حضوها يستو توحيد كوح حضوها يستو وحل لك حرامتين من أيه نارك إنه كواره في مسائل باب شوحة كتر مسألوني. الأولى مسألة الصواد الخوف من الشرك عبصد الله قبقنا يا الشرك يوي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر عكلة للشرع يا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الثانية مسألة اللغات أن الرياء الصدق من الشرك الشرك يعني كمي بيعني. الثالثة مثلا صدحات أنه من الشرك الأصغر شرك يسيسا فكالك الواب سنكير إنه ولد كمديه الشرك الأصغر كأي كمديه وليه مرك أصغر كهو قادم من الصغيريه فهل هو مرك الصغير معنا شرك الصغير معنا شرك هو ودويه أي سبب ما كان الله صمت على السؤال ومشيت لكوكا كالكا واسيا. الرابعة مثلا الأفراد أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين أنه الشرك الأصغر فرياد عنه أخوف ما شيوع أو عبسين بدوني يخاف منه لو ربق عليه على الصالحين تسوى ونأتسوى لو ربق عليه. أما قوة صالحين فأنا هاي يعني ونوانا السنين من الجهالة اي وحما جرى صدعا يقول حوى الله غطق يا كوي لكن حوالي هو مركع علم اي الصراع اي وناك جلاله يعني يقول وحما جرى الله غطق يا ادي يا ادي الموضوع بسيطة ليلها يوحى الله غطق يا شرط الاصغر الخامسة مسألة السنة قرب الجنة والنار سمد النار سمد ولبين يدودهي السادسة مسألة اللحاد الجمع بين قربهما كل منك وكل منها أيوه سواء شهود لبدو عيدوه سمد النار سوا في حديث واحد حديث كان يلغو كل منها أيوه وأقول لو أنتهى كقاسي لو كقاسي حديث كان جدا بيه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار لا يشرك يشرك من ولبن وحال والنبي جاء الحال يعني قيد لعاملها وصف لصاحبها والشرط يعني شرط وحيوتها إذا الله لكل في حال أين الشريك يليني والشرط يليني الله لكل في كم بجريه حديث كما قلت واضح سنوى إكرام إن النبي صلى الله عليه وسلم النار أما الجنة أقرب إلى أحدكم إشراك نعله والنار مثل ذلك أما عكس إلى أي حديث نار سميكي وأبدا وجهي عند سكبتيسة أما يعني وحول إلى مركة يعني التمد مثل وأبدا وجهي عند سكبتيسة فكرنا والله مجد. السارعة مسألة الصدرات أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة أنه أي أن الشعر عرضه من لقيه في الله لقلنا لا يشرك به شيئا إذا مرك الله أشريك يالي وحده أشريك يالي حالت دا استغفت صدن في إله لقل ما دخل الجنة جنة الجنية ومن لقيه في لقل ما يشرك به شيئا استغفت الله وشريك يا لينا دخل النار النار في الجنية ولو كان هذا النقض من أعبد الناس تكتك وبعبادة بغى هذا النقض مرضو الشرك كل إنسان وأهل النار وهي عمل في عبادتي يا خيرتي وحقورين إيساء شركي قال لك ابن خير ومن يرتجد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الثامنة مسألة جلال المسألة العظيمة ومسألة ويلي سؤال الخليل خليل الرحمن ويجيسة ويجيسة ويجيسة له ولبنيه نفسي سوى الله هو الجيل له نفسي سوى الجيل ولبنيه أبتشي سوى الجيل إلهي وقاية عبادة الأصنام فرمض إنه عابده إنه كطوره أو كإلهي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام التاسعة مثلا الثقالات اعتباره بحال الأكثر يعني كو عبر قادة كو عبر قادة حالك تتشبدا كودا وعبتلا أكبقنا يوم حالك ينصدي وحكو عبر قادة يكو عدي السومي تتشبدا كودا هنا يحولي أصنام ساتي أسياد العابدة إلى اللوميان لقوله حلو جليل هذا الكيس ويري إنهن أضللن كثيرا من الناس إنهن ربي ربي قالوا إنهن مرك أصنامك أضللن وحي هبابيين اللوميين كثيرا إفرددن من الناس ذاتك كم إلى أيين هبابيين اللوميين بمعنى ويؤس ودين من اللوم أو اقتربت وضي كل من بل وغسيلا العاشرة مسألة الطبنات فيه تفسير لا إله إلا الله أحفظت تفسير كلا إله إلا الله لفصيرها أي أيها كثرة كما ذكره البخاري وسلم البخاري والشيخ وصحيح سبق الشيخ فبمعنى أصنام تعبو إسانك لعابو ليو أو شركة إلا قد إرادة وحول يوا توحيد كلفين شركة يهد إلا قد إرادة توحيد بالرين توحيد كنا والله إله إلا الله فرقصات يسوف الصرع ينبلغ الشيخ الحادية عشرة مسألة صبية صبنات فضيلة من سلم من الشركة قبل أوليها في كبد بعد الشركة قبل أوليها أيا لقى قابل أيها أو حولنا جامل في شركة كبد بعد وأهل الشنو يقبل أوليها هنا أدلة في وقت السنيسة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله كان باب وحويها يرسل ليسوا يرأيو برسل قرأيو لا إله إلا الله لقرأيو وقول الله تعالى يهدف إلهي ويريد باب إلهي قل هذه سبيلي قل وحكرة هذه سبيلي ووضغيلا أدعو إلى الله أدعو ويريا إلى الله الله بنو يريا حديثا الله حديثا ينذكر ويريا على بصيرة حالا مكا قصة غنى هاي بصيرة عن قصة غنى هاي بمعنى علم إيه اجعد عن قصة غنى هاي أنا أنيجا ويريا ومن اتبعني يعجي راعبي أيا ويريا وسبحان الله إله الباحثم كبير وكالنزان وما أنا أنذ مئيه من المشركين مشركين فمتسمد مئيه على بصيرة أنا ومن اتبعني وحقصت أن لا بصير بصير كتواب وصين اللقبيني وإلا إرادون يعني ومن اتبعني وحيث أطفنت هاي ضميرك مستطرك فقر سون أدعو أما الله وجد له شعري والله سومك التوكيد له شعري سلا ضعفه وشي أكلا الله بعض حوالي أما إلا إلهدهم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني جملة السبع المطمئسة على بصيرة تبصير كاللبات بينا يحجع الضان قلت لنا هاي أنا أنيبو ومن اتبعني يعجي الراحض إلى حجع الضان سبعيني أما ومن اتبعني كذلك معنى أهمنا ويسكد وينا ويسكد طيب حلقة قادنا يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه دفتوا يرايو وفاقيو حق إلهينا ويرايو الضوري وبصيرة نصفتها هي حجعة إجي الراعبين إن يبنى صلاة الله حجة إيا بصيرة إيا الدليل عادي نيكس بنيه اللي أقام فكرة بصيرة بأيه يرايان فاقا يا لك قادنا مركا آيات وحيالها لآيات وحيالها لقدر إيشان يوحى كمدا دعوته إنه يباهم تاي علمي أروح أجو إلى ذا الجاعب عن نقنية وقد كان دين توقف باقية وأنا أقول لعلم الدين تقول هايل لو حد إكرتين وحف الجهاد وحف الرضي صدى يسلوا وحبا ذا من عمل على غير علم كان مما يبتل أكثر مما يصلح سيد عمر بن عبد العزيز زويري قفتك عمل فرام علم الآن انتو مركا يعني فالسهدين ايا قريبا ايا كبضا انتو هكاتين ايا انت تعود وحيطا انت اي علم ايضا انت اولا وعين مركا علمي يعني مركا دينتي ويا شافي على بصيرة الله بي يا رب تبتال مركا قفت فهمي كرا قفت السارة سام مركا سوقا سامت كلمامه يعني الروح حتى مركا إلاده حقا ير يعني مركا كبه وصلاه لأكثر من هذا aan wax aqoona marka u lahayn fiirada dadka marka wax weyn anigu caawinaya ay rodowsiya ayuna dhaqtarnimada ka yaqaanaa maalmuu la yaro shaqeeyey oo wax la yaro tustusay ama waxa soo qaada waxa weeye siminaar yar baa la siiyey markaasuu dooda wuri dadkan caawinaya kumana gaabsanin inta gargaarka degdega ah kuma gaabsanin yacni wuxuu doonay inuu marka waxa weeye umuuro badan galo oo kii qaliin u baahan qaro oo kii indhajeex u baahan indhaha u sheexo oo kii dawaqor u baahan dawada u qoro qofkaas ma waxbuu hagaajinaya niyadiisaa wanaagsanaato laakiin ma waxbuu kharibaya mise waxbuu hagaajinaya lashakayn wax kharibaayo marka qofka dacwada u tafaruqaayo wuxuu u baahan yahay inuu diintii aqoon u yeesho u baahan yahay yacni masalan waxyaalaha muslimiinta qof kastoo muslim uu u garanayo yacni qofka hadduu marka isagaa sheego aan intaa dhaafin dhibi kuma sugna oo uu yihahdo waxway waa salaadaha la tukado war waxwa layska daayo beenta ha layska daayo war zinada ha layska daayo war khamriga ha layska daayo war salaad la-aanta ha laga tago war ha la soomo yacni waxa weeye hadduu saas oo kale marka waxyaalaha noocaasa ee qof waliba iska garanaayo hadduu markaa tahay wuxuu sheegayo aanu dhaafayn waxa weeye saynu ka hadlayna ma aha laakiin ruux marka waxa weeye doonaya inuu cilmi daliiliyo oo doonaya inuu dariiqu ku baaqaya inuu xaq yahay tilmaamo oo doonaya inuu waxa weeye markaa yidhaahdo dariiqadii rasuulkan hayaa ee markii isagaa kaalay oo dariiqan soo raaco oo sunnadii rasuulku marka waa sidana kaalay oo yeela ee sunnadii rasuulku jahli ma ahayn iyo in dadka jahli loogu baaqo taas iyadaa ma ahayn marka waxa weeye taas iyo tani waa kala duwan tahay taas iyo tani waa kala duwan tahay waxa weeye waa inay noqotaa dacwadu mid markaa dadka loogu yeedhaayo basiro iyo cilmi wax loogu yeedho dacwaana waxa ugu horeysa tawxiidka ugu horeeya haddaa dadka waxa weeye diintii xaqa ahayd iyo sunnadii rasuulka ugu yeedhayso rasuulku sala allahu aleyh wasalam tawxiidku tarkiisin jiray dadkana ugu horeysay wuxuu ugu yeedhaye halkuu nebigu ka bilaabay ka bilow adigu meelo kale marka ha calaamadsan waxyaalo kalead la timi marka isaga waxaan adigu hadla iman yacni diinta rasuulka intaad qaybna ka tagto qaybna aad tidhaahdo waa xalulaysanayaayo in baan ka qaadanayaa intii baan guluwi ku samaynaya inna waa dayacayaayo waa ka tegaya de sharcada meel kagama saaro waa mukhaalafo sunnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam la khilaafayo yacni marka waxa weeye waxa loogu yeedhayaa waa inay noqotaa tawxiidka iyo sunnada tarkiiskana waa in tawxiidka la saarayaa ya mucaadu innaka ta'ti qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahadatu an laa ilaaha ila allah yacni dad fara badan oo markaa le diintaanu dadka ugu yeedhaynaa tawxiidkii marka isagama tarkiisanayaan shirkigiina dadka ugama digayaan waxaa laga yaabaa inay u yimaadaan qaar waxa weeye yacni xabaalaha caabudaya ku dawaafaya inana ku odhan baa laga yaabaa waxani waa shirkii oo sunnadii rasuulkii iyo tawxiidkii waa khilaafsan tahay diintii rasuulku sidan ma aha iyagoo xabaalihii wax u qalaaya iyagoo xabaalihii ku dawaafaya iyagoo xabaalihii ka barakaysanaya iyagoo gargaar weydiisanaya ay u imanayaan kuma dhacaan inay yidhahdaan waxani waa shirki dariiqadoodana kamama mid ahaa inay marka isaga yidhahdaan ashyaadaasi waa shirki sunnadii rasuulku marka xaggee baa isaga imanaya sunnadii rasuulka miyaa lagu taagan yahay isaga makaa mise waa la khilaafay rasuulku qofka qaldan waad qaldantay buu ku odhan jiray iyagu waxay leeyihiin marka isaga waxaa muslimkaanu ixtiraamaynaa qofka lama waajahayno kama horgeynayno waad qaldan tahay yacni markaasaasay leeyihiin waxani waa shirkina odhan maayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam nin baa wuxuu ku yihi maa shaa allah washiika yacni umuuru waxay noqonayaan waxay lahayn addoono adiguna aad doonto nebi maxamedow nebigu muxuu ku jawaabay sala allahu aleyh wasalam ajcaltanii lilahi niddan ma waxaad iga yeeshay midoo ilaahay la masaynayso ilahay hayla masaynin oo hayla simi wuxuu u tilmaamaya inay shirki tahay saasuu u tilmaamaya waxa shirkigaa nabigu sala allahu aleyh wasalam waa caddayn jiray inay shirki tahay يعني قصة مثلا معروف ويا رسي وناس وانا بوش يكتوحة وكسو بينا انا خمضاي فالظلمة مركب ليلة المحاد وحن وفكش الويلة وحن رمى يرويس كجسة جدونا يعني اخر شيء سيئة كجسة جدونا مركب اوه يعني انا اتلوك كيضو معها انا ولا انا وحن واقرب يا وحن واشركي يا وحن واحاران ضدك خد بي يعني واتلوك مركب سيئة ضدك ايني اضو اقبري يا مركب اوه يعني ان نقص نظر رسولك الا انه راعنا الى الصارم اما تطلع اخبرنا ما جيدا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حروفك بكم صار كسر الينا بالشيخ سحق وعطى يساق صار انا اقبلان وقت صار معه يعني مكة اسلوبك هي طريق رسولك انا عبد الراعي أرى طريقا لو بي يريا وإني نقصى طريق رسولك صلى الله عليه وسلم بس رأي علمي لو أن يقول لو بي يرى دعوة الزهر كل صنية أقوى من الرأ يعني مركب من القرميس فساد كذي حمان تبانا شبضا وناجيدا طاية دينة رسولك صلى الله عليه وسلم علمي يا إيمان بيكوبا قيسي مركا علمي قوى قوية وإن تركيز يا اهتمام يا تدال لصارا يا آدي آدي لو قد تدالا علمي قهتان لقد تدالي والله اللومي يا محاسب كمركا إيسا قوى أحمد قرصدا إن مركا لقد قدقو يعني مضح مركا إيسا قوى لقد قدقو الدينتي مضح لو قدقو أو حوالي مركا دعوتي مضح لو قدقو محاسبا فسادي يا دباسا قصبا يا الضلال ويا رسول حديث صلى الله عليه وسلم أعو رسولك صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث البخاري يا مسلم كي صحيحة أعو نبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي علم ذاك مقبضه السيبتان وكالسيبو بس مركع علمضة اما عدومضة وكالسيبو لكن علمي قو الحقوق قبطا بس علمضة اي وقبطو وديو الهو حوالي علمضي عن وحبك هارين علمضي اي وضا بحضو او وضا دمتو مركع علمضي دمتو اتخذ الناس رؤوسا جهالا بس وحي مركع ليشان مدح ذي كلك سانقار مكة وحمد جرسان فسئلوا فكسال ويتي أقوي جهردها وحمد جرسدها فأفتر بغير علم مكة كفة وضانة شوابان أقوى الضراء رواية البخاري حيث يجيسا فأفتر برأيهم فحيث شوابان سلا يجل لقها إيه رأي قدان فضلوا وأضلوا وقالوا ما رأي بواها بابان تذكر والله حتى يبدو حضر يجوه هذا مكة الله بضيء يبو حديث ما يلعين لكن عاصرة بعد الفوح النقضي إلى يبن اللمين تذكر أي اللمين مركزت كهلا وحمى قرصاء إن دعوة إلي الدين تم رحلوا رجلوا عاصرة لقد يفيا وحوية والضلال والإضلال وباديو اي باديوغان في اللومين اي وحبابيان او احلوميان تلقى ديسة يا وطن تلقى ديسة يا وطن فكتوى إلا قد حكي رأي آذي آذي ليس بقى إبادية وعن ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما سجي أبي ضيلارا لها كالنقضين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله لما بعث معاذا مركو معاذ الجري إلى اليمن يمن الجري قال وحو إنك تأتي أدقو حدثة جيسا قوما قالوا من أهل الكتاب أهل الكتاب كاملا فليكن هم نقضوا أول ما تدعوهم إليه وحوضه الرياد يا ريسا شهادة أن لا إله إلا الله يعني قلت لقراء يوم مدل عابدا إنا نحقع هين اللهم وإيانه قلت لقراء يوم أنه قد توحبه بيسا البيارين وفي رواية رواية الله حفظ سبنائي فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ها أن قصة وحوظها الرئيسة دوية رئيسة إلى أن يوحد الله إن إله الكريئية فهو يكبر صدح الوحي الشيء ليس عبادة الله عبادة الله فكا صدح الرواية رواية سمعنا فكا هو التوحيد بالعبادة فالله ينقو اللو كريئيه عبادة وعبادة اللو كريئيه فإنهم أطاعوك لذلك حطيت أطيعان وكم مقلان لذلك الطاط أي كان مقلان وكأطيعان أطيعان فأعلم محمد بن سيسى أن الله افترض عليه من الله كفر ليلي خمس صلوات شن صلاته في كل يوم وليلة مالك الساء إلى هذيك الساء يعني أفر يلا بصن ساعة دورك الصبع إن شن صلوا المغفر ليلي أبيسي فإنهم أطاعوك هبيت أطيعان معادوا لذلك صاف الفضاء طيعان فأعلم موحد بيتيك أن الله إلهي افترض عليه من كفر ليالي صدقة تؤخذ من أغنيائهم فبقل قطع ذا يقود هذا النبع وفترد على فقرائهم لبدا لو علنا أيه قود عيداه فقير ردعا فإنهم أطاعوك لذلك هبيت أطيعان وصاصنا كأخوة أطيعان فإياك وكرأنا أموالهم وعن كود بيا وكاقت بيا حوله دقوة دوان وناكسا كرائم وجمع كريمة كريمة وعلى إلادا ناس كمقوران كأنا ليلادا مقوران كناس كالليلادا ومكا إيش أكوها إيجان أيوه أيا ليلادا مكو عن كاقت بيا مقوران كحوله دان كاقت بيا حوله دقوة مقوران كأه أيش أكوها إيجان أيام كان يتجيّن إسكيلا بكوها كفاري واتق دعوة المظلوم إسكيلا لي بعد كان للظلمية إسكيلا لي إنه كوها بارو إلا الظلمية الظلم بي إسكيلا فإنه أي فإن الشأن أرنك ليس بينها وبين الله حجاب يعني جعل أمدح إلهي واحتاب أمدح يهويا أرنه وحويا جعل مركك لدلمي إلهي تاد أمدح يجعل جعل سوى مستجاب ومرهض مظلومي أخرجاه البخاري المسلم با حديث كالصنصار والسوري حديث المعاد فعوت الماميا تعود هلك لقد بلاب اليوم تعود هلك لقد بلاب يروق ويمشي دون ان يسكتب بلاب معها استقال كل زمانك تعود اللي ويجيو اللي يلا حقا لقد بلاب يا اما طريق هو حقا وحيرون ايان وكلهم من رسول الله ملتمس يعني من والب الرسول كحديث كالصوقات يا مديتي وحكم الى يسولين ايان اما كل طريق تؤدي الى روما طبك الصبر رمضة في الجارسيني تجيب تضون طبك يا كارب مرد وحوالي هدى السيسك كدسنا عبدئي هدى الجدارب كدسنا عبدئي هدى السقف كدسنا عبدو فأما سيادك أسو الله إسركها المين أيوه لبقى يسو بكثور بلابا يايو جلو اللي هرسي ساكا صوره خير بيك ودى سبينا وودى سعنين قال انا مقلتنا وحوالي يقول هدي هذا بلع صحب نمرك هوري يطاق لها قولنا إله ما يسقف كأنصار وبعث كمركة وحوى يعني حانو عينا غير آلية وحوى يروب كي وحيالها لم يتكاه وحوى يمدوى لبا يسهم بلما يسترعي وكانوا عاسلوا أطاطل أو أطاطلة وحوى يمركة أجلبنا خلافا دعوت رسولك صلى الله عليه وسلم ووافقتنا وحوى كمركة لبشتها أيه يعني دعوت الله أرنا أيه وحي لم يتهي مساجد كاقبلية أبي مكة لم يتهي مدرناها أي مكة لم يتهي لأورانا أيه وحوه يواملها مكة صحاها وأيه وحوه يسيس وهدوه فيقبه وبدأت سيئها قابض مكة جدارة يستقفية وحدهم دول حابض مكة يتقعد بأبنوبتا كنتي يسيس كيلا بأبها هني لصراقصه وكلمين تيسيرا الشركيات كتران انتيرا كده الهي كعابو ليسا عصاد كوها كانوا سالد كوها هاي محاوة تركها تقدم من القوت كي لما بايد عليه من القوت كي لما بايد عدي ماشي مالي يا مركي سيا بيعان يا مرحي اي فوحي سيواتي هلو اتوين ايا اقل كان لك مضمرين ايا فوصنا مالي يا مركي سيا عن مكا يعني مرح باصة الى الى يتاو اقتال ايا فمتو هلو ما سكتو اتا ماهما يا مرح با وتو ادلك كتر ومسا استفتيه مركي اتو بدي قدنا اتو انت ما سكتو رجو تعال يعني ان الحكيم اذا بدا من جسمه مرضان جاوى الاخطر شعرك حكيم كهوحى ويريد يعني الروح مركي يسيا حكمة به حتى تركي صلى روحى وما يكون عنك خطبت قدم وارتكوه الريال الدوية حتى كراوة مركي يسيا نفسها يسوء عنك خطبت كوها ينزع كوي عطو اعتراض مركي يسيا حمو يرو عن شدب كوها ينو عادو وينين لكن ادبو ابلا لكن لقريق لا شد بيها ايام حولها مركي يسيا اخوان يعني مركها كيرا انا كتا الدوية الدونية يوحنو سلمة يسقف وفي اعتقاد تسلحي وشكي اعتقاد سنة باتها اخلاق لان كده وين اياه محال اخلاق لان كده وين سامركا صار يسادو شكي كتو غيره اجيبك شكي يكتو غيره يقالنمو وكتو غيره وقاتل هذا وحان كده وين اياه وحول عبادتي بكل نساء وحان لا يدورت هاي شكك هذا او مكها عبادتي سو قلبك يستهمره وميو النور يا شكا كتو غيره إلا الشركي قاعد كسوة دي سمرك هروحاً عاد كسي بقى بعضيكو يعني سوحي فمجل إلا من النوراية ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مركب حوالي يعني إلا بلاده فما أنت دعوة وضا وإسلام يستريان وضا تحيه فمنها تقلقن ما كيف لويه وان صحى هاين اجل الشرعي انا خلاف فالعقل الى الشرعي مثل الان ايدين حديث كائن هاين انا وفي هلو خلاف سيه واكمين اجل الى ذا حديث كهر كتاب وكتاب سيه شواب سيد وحي سائن فربضنا المسلمين شاقنا يساء الشركيات قصة باشرة او حول الله يعيد سلال عابد ايسا او تضع سن عابد ايسا اما حباله ذا خطة وافيسة اما حباله ذا وحد شيئيسة ويقال كوري اعتقاد سيه صدح دور هدي مركي سلع او برخدي قبل قبر بي صلى الله عليه وسلم سيارته سيارتو انه صبري حتقف كهلا ايو وقال كوري كليهنا اعتقاد سيه يعني وحوي الولي اسرع اجابة من الله ولي الا بريو ايام مركا كأقبرات كدك تجبضا ان اله الا بريو وقال كوري تشمق ليسو ان الكوراليا لبا قصو قرقومي او سكتين قرقومان مركا سامي سكود محريا عبد القادر مركا سال القادر لبا قرم سال القبتان تهي بالله بيه في كرا محريا الله مركا سابت اللقل هل ارها جيشو قلقو عين قاله بس ربدا جهل دوحو كجار اينا اينا قرم اينا يعني وحوالي يعني الرسول شيء اللي هلسوا معنا قرم اينا ومعروف في الصويت قال صدى السلمان إيسا قدوا حوالي الشهادة إلا يسي الشهادة يقول الله قيمة إيكرا الله إيه يعني وحوالي وإلا الله وإلا الله فعل عليه ومعروف ما هو هذا الهراب شليه حتى الشركة قال قال له ويجيو للإله إيه النبي محي فيه والله إلا إسم الله إنا مكرنا يقول هريرها قيتو قال والله إلا إسم الله إنا كرم ما أيه أي الملك إلهي إنهم باوحوا يقولون وقتين تقال الله يتفا كاها حياء النظر تقال كتفا حياء مني يقول حقيقة عن كله أروا لقيا بعد أن يسلم يقول نصبحه فلا شهاده فقال اللهم صل وسلم وبارك عليه فقال ولا شهاد ما هي سمية الشهاده فقال الله يسلم تعالى يا من درني يعني وحوالي توحيدكي آدي آدبا وعقود منيه انتصر قضا الشركيات باشده حتفضل الإله يا رسول شيء سمكرنا إياه إلا الشروط يقول لي وبين هير شيئا ومركا حول الضبا أي يقول هذا الكارب القرآن شهدين بكتده فقا صار في أضب الشهادتين في بين المصطحين شهادتين في لنفع العلي يقول شهادتين في مركا استيغف في فائدة كان إنك ودى الشهاد مركا شهادتين في فع العلي يقول إذا في على سورة وسورة على جمد كائدين هذا كورا وحاية وحيارة فلان وكرا أي أكرا ما كان أصل كي هدانوا بالبات سنين ونبض قبيل سنين وسنين هذا صار كان تبدو يا أما الثقفيان صار يا أي وحيارة الله ملا وقت لا دعي الكائن وبشهد الله أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.